إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيفنا في هذا البرنامج المبارك هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي سيتولى مشكورا الشرح والتعليق على ما يتيسر من هذه الأحاديث المباركة. فأهلا ومرحبا بسماحة شيخنا عبد العزيز. حياك الله وبارك فيك. حياك الله سماحة الشيخ. وقف بين الحديث عند باب بيان زوال تطهيره، وهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا الحديث فيما يتعلق بمسح الرأس بما فضى في اليدين بعد غسل اليدين ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه كثير الوهم والغلط، ولأنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة دالة على أنه كان يمسح رأسه بماء جديد، وهذا هو الصواب، أن الرأس يمسح بماء جديد غير ماء اليدين. وأما حديث بن عقيل هذا فهو ضعيف. نعم، جزاكم الله خيرا. مسح الرأس يا سماحة الشيخ، هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح؟ السنة واحدة، لكن يبدأ بمقدمة ثم يذهب بهما إلى قباه ثم يردهما إلى مكان بدأ منه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أخبر أن مسح رأسه فبدأ بمقدمة رأسه بيديه حتى ذهب بهما إلى قباه ثم ردهما إلى مكان بدأ منه. في حديث الربيع هذا الضعيف أنه بدأ بمؤخر، وهذا ضعيف، السنة بدء بمقدم، هذا الأفضل، ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما مسحة واحدة بماء واحد. جزاكم الله خيرا. هل يجزي غسل الرأس عن المسح شيخ؟ يجزي، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، مشروع مسح، فمسح غسله مبالغة، والسنة مسح. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. هذا حديث عظيم جليل من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فيه أنه غسل يديه ثلاثا في أول وضوء، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. هذا يدل على أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل ما في النار، قبل الوضوء، قبل البدء في الوضوء، ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة، كل مرة بغرفة، هذا هو الأفضل. يغرف غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم يغرف ثانية فيتمضمض ويستنشق، ثم ثالثة، هذا هو الأفضل. ويكفي واحدة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة. فالواجب مرة، إذا توضأ مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة أجزاء، والأفضل مرتين، أن يغسله أن يتمضمض ويستنشق ويتبع يغسل وجهه مرتين، والثالث أفضل. فالحاصل أن أدنى واجب مرة واحدة، وأفضل من ذلك مرتان، والكمال ثلاث، يغسل وجهه ثلاث مرات بعد المضمضة والاستنشاق ثلاثة، والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، كل مرة بغرفة، هذا هو الأفضل. وإن فصل بينهما فتمضمض واحدة على حدة واستنشق على حدة فلا حرج. وهكذا يغسل يديه إلى مرافق ثلاثا أفضل، ويجوم مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد هذا، ولكن أفضل ثلاثا ثلاثا. وكونه غسله مرتين يبين الجواز، كما دل حديث ابن عباس على أن نبس المرة، أن الرسول توضأ مرة مرة في حديث ابن عباس، فالمرة مجزئة، والثنتان أفضل من المرة، والثالث هي الكمال في غسل يديه كما هي الكمال في غسل وجهه. أما الرأس فمثل ما دل عليه من حديث عبد الله بن زيد وغيره، مسحة واحدة، يمسح رأسه مرة واحدة، يبدأ بمقدمة إلى قفاه، ثم يردهما إلى مكان بدأ منه، هذا هو السنة، مرة واحدة بماء جديد، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، هذا هو الأفضل. وإن غسله مرة أو مرتين أجزأ ذلك إذا عمهما الماء، لكن الأفضل ثلاثا، كل رجل ثلاثا يعمها بالماء، هذا هو الأفضل. وإن عمهما بالماء مرة واحدة ومرتين أجزأ ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في بعض الكتب الفقهية سماحة الشيخ تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. هذا غلط، قول ضعيف، قاله بعض الحنابلة وغيرهم ضعيف. فالواجب بل السنة أن يمسح أذنيه بماء الرأس، ولا يشرع ماء جديد للأذنين، هذا هو الأفضل. إذا مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وبعضها العلم قال يأخذ ماء جديد للأذنين ويروى من عمر رضي الله عنهما، ولكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل أن يمسح أذنيه بماء رأسه، لأن الأذنين من الرأس، فيمسحهما يدخل إصبعي في إصبعيهما ويمسح بإمام ظاهر أذنيه مع الرأس، مع مسح الرأس، والحمد لله، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لو ترك مسحهما هل يبطل الوضوء يا شيخ؟ نعم، لا بد مسحهما لأن جزء من الرأس، ولا بد يعمه بالمسح. جزاكم الله خيرا. ما جاء في باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم بن عمرو الغفاري. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. هذا احتج به بعض أهل العلم على كراهة الوضوء بفضل المرأة والغسل بفضل المرأة، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنها ليس بممنوع، ولكن تركه أفضل، لأنه اغتسل بفضل الميمونة، فدل ذلك على أنه لا يمنع فعله، يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة وترك الأولى. فالأفضل ألا يتوضأ بفضلها ولا يغتسل بفضلها، وهكذا هي لا توضأ بفضله ولا تغسل، هذا هو الأفضل. وإن توضأت بفضله وتوضأ بفضلها أو غسل بفضله أو بفضلها فلا بأس، وحديث ان رسول الله نهى رسول الله يغتسل الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل حديث صحيح ايضا، ولكن ليس للتحريم، انما هو لكراهه وترك الاولى. واذا اغتسل بفضلها او اغتسل بفضله فلا حرج في ذلك، جمع بين الاحاديث الصحيحه في ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه، رواه احمد ومسلم. وهذا هو الدليل كما تقدم، هو الدليل على ان الاغتسال بفضلها لا باس به، وان قول وان النهي لكراهه وترك الاولى فقط او منسوخ. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. كما تقدم يدل على أنه لا حرج في الغسل بفضلها والوضوء من فضلها، وأن النهي إما منسوخ وإما على ترك على سبيل ترك الأولى. نعم. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا كالذي قبله. نعم نعم، كالذي قبله يدل على أن فضل المرأة لا حرج فيه من غسل الجنابة هو الوضوء، وأن إذا اغتسل بفضل المرأة أو توضأ بفضلها فلا حرج، لأن الأصل الطهارة وبقاؤها، فغسل المرأة من الماء أو وضوءها من الماء لا يسلبه الطهورية، وهكذا غسل الرجل منه لها أن توضأ بفضله كما يأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وهذا يدل على فوائد، منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته، كل منهما يرى عورة الآخر، ومنها الدلالة على أن فضلها وفضله لا بأس به، فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس، لأنها إذا غرفت فقد اغتسل بفضلها، وإذا غرف فقد اغتسلت بفضله، فالحرج في ذلك والحمد لله. نعم. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي. وهذا كالذي قبله يدل على أنه لا حرج في ذلك، أن يغتسلا جميعا في محل لا ترى عوراتهما من جنس الآخرين، في محل مستور لا يرى عورتهما غيرهما، فإذا اغتسلت عارية وهو عاري في محل خاص فلا حرج في ذلك، لأنها تباح له، فلهذا لا حرج أن يرى عورتها وترى عورته، ولا حرج أن تغتسل بفضله وبفضلها، هو يغتسل بفضلها وهي تغتسل بفضله، لا حرج في ذلك والحمد لله، وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم. وفي لفظ للنساء من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي. وهذا من باب المداعبة ومن باب حسن المحاضرة، حسن المداعبة وحسن المعاشرة، كون يغتسل معها ويقول دعي لي وتقول دعي لي، كل هذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام. نعم. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا من أدلة طهارة الماء، وأنه لا ينجس بما يلقى فيه من خرق أصابها نجاسة أو غير ذلك، لأنه ماء عظيم، ماء البر، ماء جيد، فلا يؤثر فيما يلقى فيه، وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء أصل فيه الطهارة، وأنزلنا من، يقول الله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل فيه الطهارة، فلا ينجس إلا بالتغير، فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة صار نجسا بإجماع العلماء. أما ما دام على طهارة على حاله لم يتغير فهو طهور، وإن وقع فيه نجاسة إلا إذا كان قليلا جدا فإنه يراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحده فليرقه، فأمر بإراقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيرا، فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه، فإذا كان الشيء قليلا وقعت فيه النجاسة يراق، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو طهور، أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسا، هذا هو الصواب. وبعضها العلم فصل فقال إن كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل منهما نجس بالملاقات ولو قليلا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة، ولكن يدل على التثبت، وأن إذا كان دون قلتين يتثبت فيه، فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا، هذا هو الصواب. فلا يتغير الماء إلا لا ينجس الماء إلا بالتغير، إلا إذا كان قليلا تؤثر فيه النجاسة، كماء الأواني إذا وقع فيه النجاسة ولغ فيه الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير. وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مثل ما تقدم، ما دام على حاله هو طهور، وما يقع فيه من بعض هذه الأشياء، قد يلقى بعض هذه الأشياء من السفهاء أو تلقيه الريح من خرق الحيض أو بعض لحوم الكلاب أو غير ذلك من تلقيها الرياح أو نحو ذلك، فلا يضر ما دام الماء لم يتغير. سماحة الشيخ، أسئلة حول هذا الحديث، حديث بئر بضاعة، ما سبب شهرة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ لأن سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع فيه ما يحير الناس من هذه الخرق ولحوم الكلاب ونحو ما تلقيه الرياح، فأشكال على الناس، فلهذا سأله صلى الله عليه وسلم واشتهر بسبب ذلك، لأنها بئر خارجية يتوضأ منها الناس في خارج المدينة، ظاهر المدينة. نعم. هل يفرق بين قليل الماء وكثيره؟ مثل ما تقدم، قليل عرفا كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسة يراق، أما الكثير عرفا كالقلة والقلتين وما حولهما هذا لا يجوز إلا بالتغير، أما القلتان فبالنص المذكور، وأما ما دونهما فكذلك حكم حكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا كان قليل فإنه يراق، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليرقه، فإن هذا يدل على أن الماء القليل يراق، لأن في الغالب يتأثر كما إلى أواني الصغيرة. نعم. الوضوء سماحة الشيخ الذي اختلط بنجاسة وهو يجري، ما حكمه؟ نعم. الوضوء من الماء الذي اختلط بنجاسة وهو يجري، ما حكمه؟ حكمه الطهارة، ما لم يتغير بالنجاسات. نعم. طيب سماحة الشيخ، كيف نعرف أن هذا الماء قليل أو كثير؟ بالعرف، يعرف الإنسان، أما إذا بلغ قلتين هو بالنص كثير، أما إذا كان دون قلتين فما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. كما تقدم، يعني لم يؤثر فيه النجاسة، لم يحملها يعني لم تؤثر فيه النجاسة، فلا مانع من الشرب منه والغسل والوضوء ونحو ذلك، سواء كان في البرية أو في الحاضرة. وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجسه شيء، وعن أبي هريرة رضي الله من باب الإيضاح. نعم. لكن يعني الخبث لم ينجس شيء لكثرته، والمعنى غالبا، وإلا قد ينجس وهو كثير، قد تكون النجاسة كثيرة فتغيره وإن كان قلتين فينجس عند الجميع، لو كان أربع قلال أو خمس ثم غيرته النجاسة نجس عند الجميع، لكن ما دون قلتين في الغالب يتأثر بالنجاسة القليلة، لكن إذا كان لم يتأثر وبقي على لونه وريحه وطعمه فإنه طاهر، بل إنه طهور، إلا أن يكون قليلا يتأثر بها كمياه الأوان الصغيرة فإنه يراق، كما تقدم في حديث ابن عباس حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه، كما تقدم، لأن مظنة النجاسة فإذا بال فيه لا يغتسل منه إلا إذا كان كثيرا لا يتأثر بالنجاسة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا كان قليل قد يتأثر فالاحتياط ألا يتوضأ، ألا يغتسل منه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن هذا يقدره على الناس، واغتساله أيضا يزيده قدرا، وفيه احتياط أنه يغتسل من ماء آخر، لأن الماء الدائم يتأثر بالبول ويتأثر بالغسل إلا إذا كان كثيرا، فإذا كان الماء الدائم ليس بالكثير فإنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه، لأن الظاهرة نجاسته بالبول والغسل، أما إذا كان كثيرا لم يتأثر فالله الرسول يقول: إن الماء طهور لا ينجس شيء، وهكذا إذا كان قلتين. نعم. باب آثار البهائم. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. أعيد. باب آثار البهائم. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. الصواب أنه أجاب بذلك ليعتني المؤمن بماء القلتين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه كثير، لكن لو حمله وتغير نجس عند الجميع، فدل على مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن جنسه في الغالب لا يحمل، لكن متى حمل الخبث وتغير نجس، وهكذا ما دونه، إن تغير بالنجاسة صار نجسا، وإلا فالأصل فيه الطهارة، والمنطوق مقدم على المفهوم، قول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس فيه، هذا منطوق، وقول: إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهوم فيما دون قلتين، وقاعدة أن المنطوق يقدم على المفهوم، فالأصل أن الماء طهور إلا إذا تغير بالنجاسة، وهذا هو أصح، هو الأصح عند أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو سبع مرار، رواه مسلم والنسائي، كما تقدم، فليرقه يدل على أن الماء قليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يرق، لأن الغالب يتأثر الماء القليل ماء الأواني، أما ما كان كثيرا فإنه لا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث، ولهذا قصف في إناء أحدكم فليرقه الإناء العادي، لأن ولغ الكلب قد يؤثر فيه، بخلاف الكثير فإنه لا يؤثر فيه. هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب؟ الأصل التراب إذا تيسر، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى، فإذا ما تيسر الإشنان وغيره من الصابون يكفي، لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل يكون في الأولى. نعم. سماحة الشيخ، ما سبب اختلاف الروايات فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي رواية أحدها، وهل الغسل يشمل كلب الصيد؟ أسباب ذلك والله أعلم، أن الرسول قاله مرات، سئل عن هذا فقاله مرة، مرة قال إحداهن، مرة قال أولاهن، فدل ذلك على التوسعة، لكن أولاهن أكمل، لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب وأثر النجاسة. نعم أحسن الله إليكم. أولئك الأشخاص الذين يربون الكلاب في بيوتهم هل لهم توجيه يا شيخ؟ إذا كان للصيد لا بأس، أما تربيتها لغير الصيد ما يجوز. أما كان للصيد والماشية والزرع الرسول أباح ذلك الثلاث، وقال صلى الله عليه وسلم أن اقتنى صيدا كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، فالاقتناء الكلاب لا ينبغي وينقص الأجر إلا إذا كان لصيد أو ماشية الغنمة أو للزرع حماية المزرعة. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة، فإذا ولغت في إناء في لبن في ماء فلا حرج، هو طهر ولا يضر ولوغها. أما بولها وعوثها هو نجس مثل بول الحمار والبغل والرجل، مثل بول بني آدم وروثه نجس، لكن هي في نفسها طاهرة لأنها تخشى الناس، ولهذا قصص من الطواف يعني والطواف من رحمة الله أن جعلها طاهرة، ما أصاب من جلدها وعرقها طاهر، من ولوغها طاهر، تلق في لبن أو في ماء هو طاهر، هذا هو الأصل. وهذا هو الدليل على أنها لا بأس بها بفضلها لكونها من الطوافين علينا والطوافات نبتلى بها، وهكذا الحمر والبغال من الطوافين، فسورها طاهر وركوبها طاهر، لو عرق الإنسان عليها على ظهر الحمار أو البغل هو طاهر، مع أن بوله نجس وروثه نجس وهو حرم الأكل البغل والحمار. فهكذا الهرة بولها نجس وروثها نجس وهي حرمة الأكل، لكنها طاهرة لكونها من الطوافين علينا، فإذا ملغت في إناء أو في لبن هو طهور. وهكذا الحمار والبغل إذا شرب من إناء أو شرب من حوض فهو طهور لا يضره ذلك. بالنسبة سماحة الشيخ إلى تربية الهرة لا حرج، لو ربها لا بأس، لأن قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر لأنها مسلطة على الفأر، قد يؤذي الفأر في البيت، فإذا جعلوا الهرة جاهدت لهم هذا الفأر وكفتهم شره. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.